الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المتنوع الذي نتناول فيه موضوعات شتى، ونتكلم حول أكثر الأمور تعلقا في حياتنا من الأمور الاجتماعية، نربطها بعد ذلك بآثار من سلف وقصص الغابرين من العرب الذين ذهبت أيامهم ولم يبقى إلا جميل ذكرهم المسطر في الكتب والمدونات وفي قلوب أهل الأدب الذين يحبون مكارم الأخلاق. هذه الدنيا إخواني وأخواتي ولا شك هي دار ابتلاء وكرب، لا يرجى منها راحة مهما طال العمر ومهما اجتمع للإنسان فيها من أسباب الراحة والغنى. ولو أن الإنسان عرف قدر الدنيا وما طبعت عليه من الكدر والأنكاد والمصائب والأحزان، وعرف أن ما فيها خداع وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لهانت عليه المصائب وخف وقعها، لأن هذا هو حال الدنيا. كما قال القائل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا وإياكم ببلاء يعجز عنه صبرنا، وأن يرحم ضعفنا وإخواننا المسلمين. والجميل بالمسلم أن يعتبر بما حوله من الأحداث، ويعلم أن لله عز وجل فيما يقع من البلاء له في ذلك الحكمة البالغة. كما أن من الواجب على المرء إذا أصيب بمصيبة أن يعالجها بأعظم علاج وأنجحه، وهو الصبر الذي أمر الله عز وجل وأوصى به وبشر أهله، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظروا إلى هذا الأجر العظيم المترتب على صبرهم. ولذلك مدح الله عز وجل الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافا إليه وأثنى على فاعله، وكتب لمن اتصف به الريادة والسبق إلى معالي الصفات. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في أكثر من 70 موضعا، وزيادة على ذلك أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والصبر سبب لتكفير الخطايا والسيئات، وقد كان الصالحون يفرحون بالشدة لأن فيها كفارة السيئات ورفع الدرجات. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب هو التعب، والوصب المرض الخفيف. ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. رأيت لما يكون الإنسان يحتسب ذلك عند الله عز وجل وما يحدث له من المصائب، فإن في ذلك له فيه الأجر وزوال الخطايا ومحوها. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وذلك أن بعض الناس يظن أن ما يأتيه من البلاء دائما دليل العقوبة، ولربما يبتلي الله عز وجل الإنسان بشيء من أنواع البلايا لمحبته عند الله حتى يكفر الله عز وجل له نظير صبره واحتسابه. إخواني وأخواتي، نتوقف في فاصل قصير ونستكمل بعد ذلك. الحديث العتم مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. لا زال حديثنا إخواني وأخواتي متصل بما سبقه. حينما نتكلم عن الصبر، لا بد أن يكون المرء عالما بأن هذه المسألة من أشق الأمور على النفوس، وليست المسألة في الدعاوى. فكم من قضية يدعيها الإنسان فإذا كانت على أرض الواقع فإذا به يخالفها. الصبر ولا شك من أشق الأمور على النفوس، ولا يستطيعه إلا عظماء الناس. ومن أجل ذلك رتب الله سبحانه وتعالى عليه الأجر والمثوبة، لأنه لا يستطيعه أي أحد. انظروا ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يستحي أحد منكم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارغ الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارغ الصبر الأمور فسدت الأمور. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس اتصافا بالصبر، لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه بما جعل الله له من عظيم المنزلة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى الجزور فيلقيه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه وأتى به، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضع بين كتفيه السلى والفرث والدم، فضحكوا ساعة وأنا قائم أنظر، فقلت: لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلوات ربي وسلامه عليه ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم فسبتهم. فلما قضى صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فلما سمع القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وربيعة والوليد وأمية بن خلف. قال علي رضي الله عنه: والذي بعث محمدا بالحق، رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر. أرأيت هذا الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصبره صلوات ربي وسلامه عليه في أحلك الأمور في ذات الله عز وجل، في أمور لو أنه فعل معنا أقل منها لما تحملنا ولما أطقنا. ودائما ليست القضية إخواني وأخواتي في مسألة التنظير، إنما القضية دائما تكون في مسألة مطابقة الواقع لما كنت تدعيه. فكم من الناس ينظر نظريات كثيرة، لكنه لما يأتي الأمر إلى مسألة التطبيق يختلف الحال. وإذا بذلك الذي كان يتكلم بشيء من الكلام إذ به في واقع فعله يعارضه ويخالفه، ولم تجد ذلك الشخص الذي كان على سالف عهده من الدعوة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فقبله وشمه وجعلت عيناه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يعني تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ليست القضية في البكاء عند المصاب، ليست القضية بالبكاء عند الموت أو مفارقة مسافر، لكن القضية هي أن يكون الإنسان يقوده هذا الفعل إلى أنه يسخط نعمة الله، أو أنه يخرج عن طوره فيعترض على الشريعة. لأن بعض الناس في حال الرخاء تجده متماسكا وتقول: هذا من أصبر الناس وأجلدهم عند البلاء. فلما يقع البلاء فإذا به يخالف الشرع، وإذا به يعترض عليه، ولربما يسخط ما أنزل الله عز وجل، وربما يسب ويشتم ويعترض على أقدار الله. وهذا من باب تقحم أمرا منكرا، ومن باب آخر لم يكن مطبقا لما كان يدعيه في سالف أيامه وقت العافية. هنا ينتهي وقت البرنامج، نستكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.